الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج قصص الأنبياء مع ضيفنا الكريم عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك، ومرحبا بك مرة أخرى في هذا البرنامج. كنا شيخ قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر توعد إبليس لما قال لله جل وعلا: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قبل الشيخ أن نتكلم على مسألة الإضلال، هنا هذا القسم الذي ذكره إبليس عدة أقسام، ماذا تدل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فأحييك أخي وأحيي أخواني المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نتناول فيه شيئا من الفوائد من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقصص النبيين جميعا. القسم هذا يدل أولا على حنق إبليس، يشير إلى أن صدره قد امتلأ حسدا وغلا وحقدا، وهذا أمر يجده الإنسان في واقعه. لذلك الإنسان حينما يبلغ الحسد في قلبه والغل مرتبة خطيرة تجده يصر على الإيذاء للآخرين، وقد يستصحب مع ذلك القسم: والله لا أفعلن به، والله لا كذا، والله كذا، ويحاول أن يؤكد تهديده ووعيده بهذا القسم. وهذا أمر مجرد في واقع الناس، صحيح، خاصة من يغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب. جاء رجل قال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وصي، قال أوصي، قال لا تغضب، فأخذ يكرر عليه ويقرصون يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، حتى قال العلماء الغضب هي يعني أفضل ما يتمناه الشيطان هو الغضب، حينما يغضب الإنسان هو شعبة من شعب الجنون. إذا غضب الإنسان نسي، ولذلك الإنسان إذا غضب ونسي نفسه ربما يكفر بالله، صحيح، وربما يطلق، ربما يسب والديه، ربما يقتل، ربما يفعل، صحيح، الأفعال التي لو عاد إلى رشده وترك الغضب لا يستغرب أن تصدر منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الوصية بعدم الغضب، حتى حث عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء إذا غضب الإنسان، توضأ، إذا كان قائما يقعد، أن يقعد، صح، كان قاعدا يضطجع، يغير هيئة. نعم. لذلك مما يوصي به بعض العلماء، إذا الإنسان إذا غضب وما استطاع أن يتمالك، أو كان الجو في البيت مثلا يخرج البيت، مثلا الجو لا يساعده على الهدوء، على الهدوء يخرج، فإذا خرج هدأ، صحيح، إذا خرج هدأ. وعندما يتوضأ هكذا أيضا تنطفئ جنبة الغضب التي في صدره، صحيح. فهنا إبليس عليه لعائن الله أراد أن يؤكد وعيده بهذا القسم الشديد: لأضلنه، اللام القسم، ولأمنينه، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم، يعني وهذا كله يا شيخ يعتبر قسم بالله، والله أين تقديرا، يعني نعم. طيب، بارك الله فيك شيخ، كيف جمع الشيطان بين الإضلال وبين الأماني؟ أعظم وسائل الشيطان في إضلال بني آدم هي الأمان، حينما يفتح للناس باب الأمان، باب الأمان، عفوا شيخ، وهم على ضلالة، وهم على الضلالة، نعم، على ضلالة، أو قد يضلهم أيضا وهم على طريق سليم. يعني حينما يأتي الإنسان ويزين له بأنه سيكون من الخالدين، أو يزين له مثلا بأن يكون من الأثرياء، ويحاول أن يعني يجره إلى أشياء من قبيل الدنيا فينسيه الله عز وجل والدار الآخرة، هذا من الأمان. يقولون قصة في أن نوح عليه الصلاة والسلام حينما أركب في السفينة من كل زوجين اثنين رأى شيخا كبيرا ما عرفه ولم يدخله، فقبض عليه وعرف أنه إبليس، قال: أنت عدو الله. فأراد أن يلقيه، فقال يلقيه في اليم في الماء، فقال توسل إليه أن يتركه، فقال: بشرط أن تخبرني عن كيفية إغوائك لبني آدم. قال: أغويهم بطريقين، آتيهم من طريقين. قال: كيف؟ قال: الأمل أو الأمان والغرور, والغرور. يفتح عليهم بابين, يقول هذه أفضل بابين أدخل بهما على الإنسان. لا, ولذلك حينما يسترسل الإنسان الآن مع الأمن مع الأمان ومع كذا, خاصة في مسائل الدنيا, يبتعد كثيرا عن الله وعن دار الآخرة ويقسو قلبه. هذا طبعا له نتائج, قسوة القلب, الوحشة, الانغماس في المعاصي وكذا. ولذلك هذه من طرق الشيطان, لأضلنهم ولأمنينهم. الإضلال هو أن ينحرف بهم عن الطريق السوي. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح, قال الله تعالى: خلقت عبادي كلهم حنفاء, فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم الشياطين عن الحنيفية, حرفتهم, حرفتهم من الحنيفية إلى الضلال عموما. أعظم الضلال هو الشرك بالله عز وجل. أعظم الضلال هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك من الطرق التي يعني يغوي الإنسان, يغوي الشيطان فيها الإنسان, هي قضية جعله يحكم عقله في الأشياء. صحيح. الآن بالعقل عبدت الأحجار, بالعقل عبدت الأشجار. صح. بل بالعقل عبدت الفروج والعياذ بالله. حينما يستحسن الإنسان الأشياء بعقله. صحيح. ولذلك من ترك لعقله العنان ليقوده إلى الأشياء التي تقرب بها على الله عز وجل, أضله عن سواء السبيل. حينما الآن نسرح الطرف يمينا ويسارا, فنجد الآن في بعض البلاد أكثر من 1,000,000 إله يعبد من دون الله. بماذا؟ باستحسان العقل. استحسان العقل. الآن لو تأتي أنت الآن تستنكره ويمجه سمعك وتشمئز من ذكره, لكن إذا جئت هو فلسفها لك وقال لك هذه أصلها كذا وأصلها كذا وأصلها كذا بالعقل. سبحان الله شيخ. فعلا ذلك العقيدة ما تؤخذ بالعقل, إنما تؤخذ به من الشرع. من الشرع بس. الشرع هو الحاكم. والعقل هو الشاهد. صحيح. العقل خادم للنقل. وأيضا قاعدة عظيمة أنه لا يمكن أن يتناقض ويتعارض ويختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح. مع النقل الصحيح. أبدا. صحيح. وهذه قاعدة من أعظم القواعد. ليس هناك تعارض ولا تقابل أبدا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. فالنقل الصحيح يؤيده العقل الصحيح. فهذا باب من أيضا البدع. هذا نوع من أنواع الأضلال. أيضا الأشياء التي مثلا تأتي في قضايا اجتماعية وفي كلها إضلال من شيطان. من قبيل الشيطان. أيضا ولأمنينهم, هو فتح باب الأمان والغرور. وجعل الناس يسترسلون في المعاصي والشهوات. وقصة عجيبة يذكرونها, وإن كان في يعني إسنادها يعني شيء, لكن تذكر ويذكرونها في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله. رجل يقولون بأنه كان حمامة المسك يأتي في الصف الأول. أيوة. مشهورة يا شيخ عند العامة. مشهورة هنا. هي في الحقيقة ليست يعني إن صح إسناده, فهي عن واحد من المنافقين. صحيح. هي عن واحد من المنافقين. أصله منافق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزق بمال, فدعا الله عز وجل فرزق بمال. فافتتن بهذا المال وأخذ الشيطان يمني, حتى وصل به الحال إلى أن بدأ يتخلف عن الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الأخير, ثم بدأ يتخلف عن الصلاة, ثم توصل الحال به إلى أن يمنع الزكاة. يمنع الزكاة. الآية الكريمة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا. تبخل وتولى وكذا. هذه القصة في الحقيقة هي إن صحت فهي في أحد المنافقين. لم يكن مؤمنا من الأصل. ولكن قد يستأنس بها على أن الشيطان له طرق كثيرة. وفي فتح الأمان والغرور. الآن كثير من الناس قد يكون رجلا صالحا, لكنه مع الوقت تجده قد انتكس. سبب ذلك المال. افتتن بالمال. بدأ يتخلف عن الصلاة شيئا شيئا, بدأ تتغير حاله. وهذا من الشيطان. وهذا من أكبر يعني ما يطمح إليه الشيطان, وهو باب فتح باب الأمان حينما يضل الإنسان ويقول: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. عفوا شيخ. نعم. عفوا المداخلة هنا. هل يدخل في هذا باب أن الإنسان وهو قائم على معصية الله يظن أنه على خير؟ نعم. وأنه على طريق الجنة. صحيح. كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وأنت أدرى شيخي عن اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. تلك أمانيه. قال الله تعالى تلك أمانيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان الله. من بعض الناس يا شيخ يظن يعني يعصي ويرتكب المعاصي ومع ذلك يقول الله تعالى رضى عني. وهذا من أعظم ما تبتلى به القلوب. نعم. أعظم ما يبتلى به القلب حينما يقيم الإنسان على الذنب ويعتقد أنه على خير. ويعتقد نفسه على خير. هذه من ضرب القلوب بعضها ببعض. وهذا من أشد ما يبتلى به الإنسان. هو في فرق بين رجل يعصي الله ويقول اللهم إني أسألك أن تتوب علي وأن تغفر لي، وبين شخص يقيم على الذنب ويرى بأنه على صواب فيدافع عن هذا الذنب وعن نفسه، فهذا بالعياذ بالله من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان في حياته، وهذا من استيلاء الشيطان. لا إله إلا الله. نعم. هذا يجرنا شيخ في الكلام على كثير من المذاهب التي يدعو أصحابها الناس ويظنون، وهي كلها مذاهب بعيدة عن الله أصلا. نعم. بعيدة عن شرع الله. تأخذ الناس عن طريق الله يمينا أو يسارا، ومع ذلك هم يظنون أن هذا هو طريق الإصلاح وهذا هو الطريق الصح في بناء المجتمع وغير ذلك من القضايا التي نسمعها حتى في الواقع ونعيشها. نعيشها والعياذ بالله. هذا كله من إغواء الشيطان. ولذلك من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يفعله هو الاعتصام دائما بالله. لا إله إلا الله. الانطراح بين يدينا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليل. نعم. لكن بماذا كان يستفتح الصلاة؟ صلاة الليل. نعم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وهو نبي الله خاتم رسله وأفضل خلق الله ومع ذلك يقول هذا الدعاء. إذن ينبغي الإنسان دائما لا يستغني عن ربه طرفة عين، لأن الشيطان توعد عدو له قعد له بكل مرصد، يأتيه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ويزين له الشر ويحاول أن يغويه وأن يضله بأي طريق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا دائما نعتصم بالله. سبب ذلك إيش؟ حتى يبتعد الشيطان أن يأخذ يعني حظه منا. حينما الإنسان يدخل الخلاء ماذا يقول؟ بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يجامع أهله قال بسم الله. إذا أراد أن يأكل قال بسم الله. إذا أراد أن يخرج من البيت قال بسم الله. سبحان الله. وأدعية كثيرة بالحقيقة. لماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تكون سبب من أسباب العصمة من الشيطان. لأن الشيطان في كل طريق. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان إذا خرج من بيته يريد طاعة أظله ملك حتى يرجع، ملك من ملائكة الرحمن. سبحان الله. وإذا خرج من بيته يريد معصية أظله شيطان، الشيطان يرفع على رأسه راية حتى يرجع. كلما أرادها الرجوع زين له الشيطان، سول المعصية. نعم. لذلك الآن حتى في يعني الجرائم الآن أصحاب التخصص يقولون دائما الجريمة تبدأ صغيرة فتكبر. يذكرون قصة يقول أن رجلا من أصحاب الجرائم أصحاب السرقات، طبعا هذه تدرس، يقولون بأنه وهو يمشي في الطريق وجد دراجة صغيرة في حوش المنزل، فزين له الشيطان أن يسرق الدراجة فسرقها. فلما وضع في يده نظر مع النافذة وإذا بنت في داخل البيت، فتطور الشيطان معه نقله إلى مرحلة هائلة وهي قضية التفكير باغتصابه. فبدأ بكسر الباب في مرحلة الجريمة، كسر الباب ثم دخل فاغتصب البنت. فلما انتهى فكر، جاء الشيطان بطريقة أخرى وهي قضية لأن قد تفضحه، كشفت معالمه وملامحه وعرفت كذا فقتله. فانظر الجريمة بدأت من أشياء صغيرة جدا هي سرقة وصلت إلى القتل وهو أعظم الذنوب. الآن كثير من الذين نقابلهم في الإصلاحيات وكذا من الشباب يقول لك هي مثلا وقعوا ضحية المخدرات، سببها إيش؟ زجارة. سيجارة أو زجارة. الدخان. بدأ الشيطان معه فيها، ثم تطور الحال إلى الخمر إلى كذا إلى ثم وقع في المخدرات وأصبح أسير القضبان والحديد، وأصبح في وضع يتمنى فيه يعني أن لو كان تحت الأرض أفضل من أن يدب على ظهره. هذا الواقع. صحيح. هذه ذكرتني أيضا بقصة التي تنسب إلى برصيص الراهب. ذكرها ابن كثير وغيره. كيف خطوات الشيطان. الشيطان يأتي للإنسان خطوة خطوة. يقولون بأنه حاول أن يضل الراهب فما استطاع. يقول وكان هناك إخوة لهم أخت ترعى الغنم وكانت تلجأ إلى صومعة الراهب هذا من باب الأمان لأنه تأمن راهب ولا يمكن أن يعني أن تحدث نفسه بشيء فهو مأمون الجان صح. فجاءه الشيطان وزين له وقال هذه في خلوة تتوب يعني ازني وتوب فلما أطاع الشيطان في هذا نزل فزنى بهذه الجارية فلما انتهى وإذا به يأتيه مرة ثانية يقول له كيف الآن هذه سيكون في بطنها طفل وستخبر عنك وكذا اقتلها اقتب إلى الله فذهب وقتله ودفنه ثم جاء الشيطان إخوة الفتاة في المنام فقال لهم أختكم قتلها طبعا هم القصة تقول بأنهم كانوا مسافرين فلما عادوا سألوا الراهب عن أختهم التي كانت تلجأ إلى صومعته فقال أصابها مرض وتوفيت وهذا قبر فصدقوه لأنهم مصدقون عندهم فجاءهم الشيطان وقال لهم لأن الراهب هو الذي قتل أختكم بعدما زنى به فاستيقظ أحدهم وقال لهم لقد رأيت رؤيا والله إني أخشى أن أحدثها عليه فقالوا ماذا رأيت فقال رأيت كذا وكذا قال كل واحد منهم رأيت نفس الرؤية رأى نفس الرؤية نفس الرؤية فجاءوا للراهب فسحبوه مع رجله ذهبوا به الحاكم حتى اعترف وقال فعلت أنا الذي فعلت كذا وكذا فجاءوا فحكموا عليه بالقتل فجاءه الشيطان وتمثل له وقال له أنا الذي أغويتك أنا الذي فعلت معك كل هذه الخطوات ولن ينجيك مما أنت فيه إلا أنا فقال ماذا أفعل قال تسجد لي سجدة واحدة فقط وأنا أنجيك فسجد له وهو على حبل المشنق سجد للشيطان يقول فتخلى عنه الشيطان ولذلك يقول قتل أعدم وهو ساجد للشيطان والعياذ بالله وقد تخلى عنه الشيطان وهذا مذكور في قول الله عز وجل في سورة الحشر يقول الله عز وجل إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني بريء منك فتخلى عنه فتبرأ منه فهذه الطريقة من طرق الشيطان لإغواء بني آدم نعم بارك الله فيك يا شيخي وأحسن الله إليك صراحة على هذه الجمل والفوائد الطيبة ذكر الشيطان لله سبحانه وتعالى في قوله ولآمرنهم فريبتكن آذان الأنعام نعم ما المقصود فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام المقصود فيها تشقيق آذان الأنعام وقيل قطعه والمقصود فيها الوسم العرب قديما وحديثا أيضا يسمون البهائم والوسم على نوعين وسم لمعرفة أنها الإبل أو البقر أو الغنم أنها لفلان أو للقبيلة الفلانية كانت القبائل عندها كل قبيلة مشهورة بنوع من أنواع الوسم ونوع ثاني وسم هو تعبد يسمونها بأن هذه البحيرة أو السائبة هذه للأصنام أو للآلهة أو لكذا وكذا مما كانوا يعتقدون ولذلك الشيطان جاءهم فكان يضلهم بهذا الطريق وهي أنهم يهدون القرابين إلى أصنامهم وإلى آلهتهم وإلى معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى وهذا نوع من أنواع الضلال هو الشرك الأكبر لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله وكان الناس قديما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بالذبائح القرابين ويستسمنونها ويأتون بأجودها وأحسنها يقدمونها إلى حجارة صماء لا تسمن ولا تغني ولا تضر ولا تنفع يذكرون قصة في هذا أن رجلا قيل أنه حصين بن عبيد والد عمران بن حصين يقول أتى بإبل له لتتبارك عند صنم يقال له سعد فلما جاءت الإبل أتى بالإبل كان على الصنم دماء من أثر القرابين التي قدمت لهذا الصنم فلما رأت الإبل الدماء نفرت فركض وراءها فما استطاع أن يمسك بها ونظر إلى هذا الإله هذه الحجارة الصماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع وإذا بها. فقال أتيت يعني إلى هذا الصنم لتتبارك الإبل فهربت. فقال أبيات يقول أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. سبحان الله. فترك الأصنام ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء هذا إن صح أنه حسين بن عبيد. كانوا يقدمون القرابين، وإلى عهد قريب تقدم الآن بعض الذبائح والنذور إلى غير الله سبحانه وتعالى، تقدم إلى قبور قباب أضرحة، ينذر فلان لمثلا السيد الفلاني، يقول إن شفى الله مريضي سأقدم ذبيحة لقبر السيد الفلاني فلاني من الناس. هذا هو النذر. النذر عبادة من العبادة. نعم. وصرف أي نوع من أنواع العبادة شرك، كما هي يعني كما هو المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. نعم. أن هذا من الشرك يعلمه كل واحد. نعم. لأن الله عز وجل أمر العبادة بإفراده. نعم. وبالتوجه إليه. في العبادة، وأنه لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. إذن الشيطان أيضا سلك بالناس هذا المسلك وأوقعهم بها. فليبتكن آذان الأنعام، الأنعام تطرق على الإبل والبقر والغنم والمعز. هنا فليبتكن آذان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله. هذه الآية في الحقيقة يعني تحتمل أكثر من تفسير. فلآمرنهم تغيير خلق الله. خلق الله يشمل عدة أشياء كثيرة. يشمل أشياء كثيرة. نعم. من ذلك مثلا تغيير أصل الخلق. نعم. من ذلك مثلا فلا يغيرن خلق الله قيل أمر الله. نعم. في أحد يعني أوجه التفسير الوارد بمعنى أنه يقلبون ما أمر الله عز وجل من الطاعات أو من الأوامر أو من التبديل، وهذا حصل. نعم. يعني حصل تبديل الكلام الله كلام الله عز وجل من قبل طوائف. نعم. ولكن الذي يظهر أن فليغيرن خلق الله أنها شاملة للأشياء الحسية والمعنوية، الظاهر والباطن يعني. صحيح. الظاهر والباطن. الظاهر والباطن. نعم. يعني من ذلك مثلا لعب بالجنس. نعم. البشر. نعم. مثل قضية مثلا تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو غير ذلك بالقصد. بالقصد. إيه؟ نحن لا نتكلم على الآن مثلا ما يسمى بالخنثى. الذي مثلا له آلة ذكر وآلة أنثى وممكن يتحول، لا هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. لكن حينما يأتي الإنسان فيحاول أن يغير خلقه عن طريق مثلا تغيير جنسه مثل ما هو حاصل الآن عند الشواذ، أنه يقلب نفسه من ذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر، الله هذا نوع سبحان الله. الله فضله خلقه في الذكر. نعم. هو أبى، لأن الشيطان هو الذي يقول، هو الذي يزين له، هو الذي يقول، هو الذي يزين له. نعم. فهذا نوع من نوع التغيير، تغيير خلق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء كثيرة لأن فيها تغيير الخلق، مثل النمص. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمص. نعم. لأن فيها تغيير الخلق. عفوا يا شيخي، هل يدخل في ذلك، لأن أنا مرة قرأت أو سمعت لأحد المنتسبين إلى العلم يعني يستدل في مسألة تجميل. نعم. تجميل يعني. نعم. تجميل مثل الوجه أو كذا يعني، يقول إن الله جميل. نعم. فإن الله جميل يحب الجمال. نعم. ويستدل بمثل هذا الحديث على أن الشخص ممكن يجوز له أن إذا كان مثلا قبيحا أن يجعل نفسه جميلا. هل هذا عفوا هل استدلال هذا في هذا الموطن صحيح؟ هذا ليس بصحيح. نعم. لكن هي المسألة ترجع إلى قضية، وهذه مسألة فقهية في الحقيقة. نعم. وهي قضية إزالة الأشياء الزائدة. نعم. يعني مثلا يحصل أن إنسانا عنده شيء زائد قد شوه وجهه مثلا، فهذا له أن يزيله. عفوا يا شيخ، مثل ما يظهر عند بعض الحريم مثل اللحية. نعم. أو الشارب، أو الشارب يعني. أو مثلا يعني يحصل أن هناك مثلا يعني ما يسمى السلع في لغة الفقهاء، أو مثلا جزء أو لحمة في الوجه، هذا مما يجوز رفعه وإزالته. نعم. أو يكون مثلا هناك في أصل مثلا الأنف أصل في أصله تشوه كبير جدا، يجوز للإنسان أن يستخدم شيئا يجمله، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وسعد بن عرفجة لأن يتخذ، هو لما كان في معركة ذات الكلاب أو كذا، قطع أنفه في المعركة فاتخذ أنفا من ذهب من فضة أولا من فضة فأنتن عليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ أنفا من ذهب فزين به وجه. هذا عيب موجود وقد يكون هذا العيب طارئ. يعني مثلا يأتي رجل فيقطع أنفه يجوز له أن يتخذ هذا الشيء أو مثلا تتكسر أسنانه يجوز أن يتجمل بوضع أسنان معين. لكن أن يأتي الإنسان فيكون هناك يعني في خلقه ولله الحمد أو خلقه مقبول فيحاول أن يغير هذا الخلق تغييرا كاملا وضع أشياء ومواد في الوجه أو كذا هذا من تغيير الخلق سبحان الله. هذا من تغيير الخلق اللاهي الذي توعد الشيطان أن يغوي به بني آدم وأن يضلهم وأن يسعى في أن يصلوا إلى هذه المرحلة. عفوا شيخي يعني كل شوية سنستطرد في هذا الموضوع قليلا. بعض مثلا الحريم تحصل عندهم الحاجب زائد هل يجوز يفعل هذا أو أيضا هذا في تغيير خلق الله؟ هذا ينظر إليه من جانب الضرر. فإن كان هذا الحاجب يضر بالعين بمعنى أن الشعر يدخل في العين لطوله هذا ممكن أن تقص منه وذلك رفع للضرر. أما إذا كان الحاجب ثخينا في وجه المرأة فهذا لا يجوز لها أن تقدم على قصه ولا نتفه ولا فعل أي شيء فيه. ودليل ذلك ما ورد في اللعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة ولعن النامصة والمتنمصة ولعن الواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة. هذا في مسألة الأسنان. فالنمص هو أخذ شعر الحاجب. قرأت حقيقة يعني بحث طبي قبل فترة بأن هناك فوائد عظيمة لإبقاء شعر الحاجبين. يعني لماذا يعني لا بد أن هناك يعني حكمة بالغة. يقول سبحان الله العظيم بأن نصف شعر الحاجبين فيه ضرر على على على تفكير الإنسان. على التفكير والتأثير على عقله سبحان الله العظيم. سبحان الله هذا بحث يعني مر علي وأنا أقرأ في مثل هذا الباب. لكن نحن أمة ولا الحمد لله قد سمعنا وأطعنا سواء ثبت هذا أو لم يثبت. فهذا من نوع من أنواع التغيير. يدخل هذا كله في تغيير خلق الله في هذا التوأم ولا أمرنا فلا يغيره خلق الله. طيب بارك الله فيك شيخي. لا شك أن الموضوع أخذنا في هذه الحلقة بسطرنا كثيرا في مسألة هذه أو هذا التوعد من الشيطان لآدم وبنيه. ولا شك يا شيخ أنه قد أخذ منه نصيبا كبيرا. لا شك والعياذ بالله. على كل حال خلق الجنة خلق النار وجعل لكل أهل. سبحان الله. فالشيطان هو قائد الناس في النار والعياذ بالله. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. على كل حال بارك الله فيك يا شيخ على هذه الفوائد الطيبة. ونكمل إن شاء الله تعالى بقية ذلك الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم إخواني المستمعين بما سمعنا. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.